فقال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز من قائل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث، في الحديث الذي ذكرناه آنفا. وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره، يعني من الأحاديث الحسان وما دونها. لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه. عفوا، تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه، كقول القائل: في عينه سنة وليس بنائم. فهذه إذن النعاس الذي لا يسلب الإنسان حسه ولا شعوره، فهذا منفي عن جلال الله سبحانه وتعالى. ويلزم منه أن الله تعالى لا تغيب عنه غائبة، لا يعزب عن ولا يعزب عن مثقال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده؟ استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله. إذن هناك شفاعة بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي في الحقيقة راجعة إليه سبحانه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضميران عائدان على من يعقل، ممن تضمنه قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. ما بين أيديهم ما قبلهم، وما خلفهم ما بعدهم. وقال مجاهد: ما بين أيديهم الدنيا، وما خلفهم الآخرة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، من معلوماته، أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه. فكل ما يعلمه بنو آدم هو من تعليم الله تعالى إياهم، ولو شاء سبحانه ما علمهم إياه. وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء. وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما، وهو العلي سبحانه العظيم جل شأنه. ثم قال سبحانه: لا إكراه في الدين. وهنا وعدناكم أن نقف عند هذه الآية الكريمة وقفة طويلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته، بحيث لا يحتاج أو لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه. ويدل على ذلك قوله: قد تبين الرشد من الغي، أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، غي يعني باطل، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. وقيل قول ثان: معناها الموادعة، وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام. ثم نسخت بالقتال، وهذا ضعيف لأنها مدنية وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة، فمن استمسك بالعروة الوثقى، العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي، وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان، يعني الإيمان هو العروة الوثقى، لا انفصام لها لا انكسار لها ولا انفصال. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع، فكأنه اسم جنس وعبد الطاغوت، فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله، ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم، فيسمى هؤلاء طاغوتا. هذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. إذا أتينا إلى هذه الآية الكريمة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، هذا نأخذه من ما كتبه شقيقنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد القادر الخطيب حفظه الله تعالى، كتب مقالا عن هذه الآية الكريمة وعن معانيها، فنقتبس منه ما يهمنا في هذا الموطن. فهذه الآية الكريمة لا إكراه في الدين، ممن تسمعها الآن؟ تسمعها من شخص لا يحب أن يعمل بالإسلام، إذا قيل له نحن لا نريد أن تحكمنا أشياء تظلمنا، لأن الإنسان لا بد له أن يظلم الإنسان، الإنسان إذا سلط على الإنسان فهو ظالم، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ إنه كان ظلوما جهولا. إذن تسلط الإنسان على الإنسان مؤد إلى الظلم لا محالة، فإذا تسلط الأغنياء ظلموا الفقراء، وإذا تسلط الفقراء ظلموا الأغنياء، إذا تسلط هؤلاء أهل اليمين ظلموا أهل اليسار، إذا تسلط أهل اليسار ظلموا أهل اليمين. إذن لا يصلح أن يكون الإنسان حاكما للإنسان، لا بد أن يكون شرعا ربانيا من الله عز وجل. فيأتي هذا الإنسان لا يريد شرع الله عز وجل ولا يريد دينه، فيبحث في القرآن في السنة، يريد أن يجعل الإسلام وغيره سواء. نحن عندنا الإسلام هو الحق، ما عدا الإسلام هو باطل، لا نقول هذا رأينا أو هذا وجهة نظرنا، هذا معتقدنا، الإسلام حق وما عداه باطل. أما أنا رأيي وأنت لك رأيك، أنا أخالفك وأحترم رأيك، هذا الكلام لا يجوز عقديا، أن تحترم عقيدة فاسدة باطلة لا يجوز، فتقول أنت تعتقد معتقدك وأنا أعتقد معتقدي ونحن سواء، هذا ليس جائزا في دين الإسلام. إنما أقول أنا على حق أنت على باطل، هذا في الدين، في العقائد، في الفروع، في الأحكام الفقهية نختلف، أرجو أن أكون على حق وأرجو أن تكون على حق، وقد يسعنا الحق معا. الخلاف داخل دين الإسلام في الفقهيات فيه سعة عظيمة جدا، أما الخلاف في الأديان ما في مجال، حق باطل، إيمان كفر، إسلام كفر، ما في شيء وسط، أن هذا كله سواء. فهؤلاء الناس الذين يريدون التسوية بين الدين وبين غيره مما وضعه البشر، يأتون يبحثون عن أشياء يضعفون بها قيمة الدين، فيقول لك ربكم يقول في كتابه لا إكراه في الدين، لماذا تريدون أن تحكمونا بالدين؟ طيب لماذا أنت تريد أن تحكمنا بنفسك؟ إذا حكمناك بالدين نحن نحكمك بدين خالقك الذي هو أرحم بك منا وأرحم بك من نفسك. أما أنت إذا تريد أن تحكمنا بغير دين الله ستحكمنا بأهوائك، ستظلمنا، ستجور علينا، ستأخذ حقوقنا، ستأكل أموالنا. إذن هذه حجة داحضة. هؤلاء صنف من الناس. صنف آخر ينسون اليوم الآخر، كأن الإنسان خلق للدنيا فحسب، فيقولون الناس أحرار تقول ما تشاء، كل إنسان حر يقول ما يشاء. في النطاق الديني العقدي لا يوجد حرية للكفر. حرية الكفر الممنوحة له ضمن ما سمح الله ورسوله. لا نقبل نحن أن يأتي إنسان يكتب في جريدة يشتم الله عز وجل، هذا لا حرية له، ونقول بصراحة وبجرأة وبوضوح لا حرية لذلك. لا نأتي نغطي الأشياء. لا حرية لإنسان يمشي في الطريق يشتم الله ورسوله ودين الإسلام. هذه أشياء لا حرية لأحد فيها في مجتمع مسلم. فهؤلاء يريدون يقولون الإسلام يترك الناس كل واحد كما يريد، واحد يكفر، واحد يسلم، واحد يدعو إلى الزندقة، واحد يدعو إلى الإلحاد، واحد يدعو إلى كذا، كله له الحق. هذا المنطق في المنطق الإسلامي غير سائق. فأيضا الذين يحبون هذه الأشياء أن يكون أصحابها مرتاحين أيضا يقول لأخي لا إكراه في الدين. والحرية من مقاصد الإسلام، مقاصد الإسلام أو مقاصد الدين أو مقاصد التشريع معروفة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. هذا المفهوم الجديد أن تقديس الحريات إلى هذا الحد هذا يؤدي إلى فوضى. الفوضى مما جاءت الأديان جميعا للنهي عنه. الفوضى غير محمودة شرعا، الفوضى منبوذة شرعا. فإذا كل واحد يفهم حريته على ما يريد وعلى ما يهوى وعلى ما يراه حقا، إذن يقوم الناس فيقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا ويأكل بعضهم مال بعض ويزني بعضهم ببعض. كان يقال يزني بعض الرجال بالنساء، الآن يزني الرجال بالرجال وتزني النساء بالنساء. حرية شخصية، ما لك علاقة أنت يا أخي؟ هذا حرام، لا إكراه في الدين. يأتي بعض الناس بهذه السذاجة والبلاهة يذكر هذه الآية في مثل هذه المواطن. أيضا يأتي بعض الناس يفسر الجهاد في الإسلام على أن الجهاد عمل دفاعي محض. النصوص الواردة في الجهاد في كتاب الله ليست للدفاع، النصوص الواردة في كتاب الله هي للتقدم في الآخرين، ليست لمجرد الدفاع فقط. فهؤلاء عندما انهزم المسلمون تبرأوا من ذلك الجهاد الذي نتباهى به إلى اليوم ونفخر به إلى اليوم، والذي ما عرفت البشرية أرقى منه. جهاد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليس جهادا ليقتل الناس. المسلمين فتحوا العالم ما خربوا شيئا ولا دمروا شيئا ولا أفسدوا زرعا ولا قطعوا شجرا ولا قتلوا امرأة ولا سفكوا دم طفل. فتحوا الدنيا، فتحوا الأرض كلها بسيف مع مكارم الأخلاق. أما الآن الذين ينفون الجهاد يجعلونه جهادا دفاعيا، يبيحون قتل النساء وقتل الأولاد وقتل الذراري وتهديم البيوت وتخريب كل شيء، ولا أحد يعترض عليهم. يعترضون على أن تفهم الجهاد أنه غزو، فأيضا هؤلاء يبطلون معنى عظيما هو الأصل في الجهاد، ويقولون أيضا لا إكراه في الدين. أيضا من الأصناف الذين يقولون الإنسان حر يدخل في الإسلام ويخرج منه متى شاء. سبق لنا في دروس بلوغ المرام بينا الكلام في حد الردة، وأن هذا حد مقرر شرعا، وأن من اختار الكفر بعد الإسلام فليس له في مجتمع المسلمين إلا أن يكون منافقا، يعني يختار الكفر هذا شأنه، لكن في المجتمع لا يظهر الكفر يبقى منافقا. هذا النفاق بينه وبين من؟ بينه وبين الله عز وجل، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما في المجتمع المسلم لا يسمح. طبعا قدمنا مرارا وتكرارا، نحن الآن لسنا في عصر التشريع، نحن الآن في هذا الدرس وأمثاله نحن نريد أن نفهم القرآن ونفهم السنة أولا، كيف نعمل بهما في هذا العصر هذا بحث ثان، لا نخلط بين الأمرين. نحن الآن نريد الدرجة الأولى، كيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة. إذا فهمنا القرآن والسنة ننتقل إلى الدرجة الثانية. الدرجة الثانية أن نفهم أين نعيش والزمان الذي نعيش فيه زمانا ومكانا، هذه الدرجة الثانية. إذا أدركنا الدرجة الثانية بعد أن أدركنا الدرجة الأولى ننتقل إلى الدرجة الثالثة. ما هي الدرجة الثالثة؟ كيف نعيش الإسلام في هذا الظرف؟ مصيبتنا مصيبة الشباب المسلم، لا أقول مصيبة أعدائنا أو مصيبة المتربصين بنا، مصيبة الشباب المسلم ومصيبة من يكتب للشباب المسلم ومصيبة من يقرأ له الشباب المسلم، كتبوا له عن الدرجة الثالثة وهم لم يفقهوا الدرجة الأولى. الدرجة الأولى الفهم الصواب للقرآن والسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحقق، كتبوا له ودرسوه كيف يطبق الإسلام في هذا العصر. هذا يحتاج كم درجة؟ قلنا ثلاث درجات، يحتاج انقطاع إلى طلب العلم وإلى التعلم وإلى الفهم حتى تتكلم في الدرجة الثالثة. لذلك نحن الآن نعيش في تخبط، في خبط عشواء. العشواء الناقة العمياء، الناقة العمياء لا تبصر، تدخل البساتين ماذا تفعل؟ تمشي فوق الزرع تفسد على الناس زروعه، خبط عشواء. نحن الآن في مجلسنا هذا لا نتحدث لا عن الدرجة الثالثة ولا عن الدرجة الثانية، عن ماذا نتحدث؟ عن الدرجة الأولى. لذلك لما نتكلم في حد الردة لا تأتي تضرب لي الأمثلة كذا وكذا، هذا نحن كله لا نعترف به لأن هذا ليس مبنيا على الدرجة الأولى، هذا بناء على فضاء أو بناء على الماء، لا نعترف به لا نقره. نحن الآن نريد نفهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة رضي الله عنهم، كيف فهم الإسلام، كيف نزلت الآيات، كيف هي الأحاديث. إذا فهمنا هذا ننتقل إلى الدرجة الثانية. فنعود إلى قضية حد الردة. حد الردة ثابت بإجماع أهل السنة، بإجماع المسلمين عفوا، بإجماع المسلمين. لكن لما هزمنا وضعفنا وتسلط علينا أعداؤنا وتسلط علينا خصومنا استحيا بعضنا، فصرت تسمع الكلام الذي تسمعه اليوم ممن يشار إليهم بالبنان ويقول لك لا يوجد في الإسلام حد للردة، لا إكراه في الدين، يستدلون بهذه الآية في نفي أمر معلوم عند المسلمين. إذن هؤلاء أصناف. صنف آخر، تخرج الفتاة عارية فيأتي عمها، يأتي خالها، يأتي قريبها، يكلم أباها، يكلم أمها: استروا بنتكم، عيب عليكم، حرام عليكم. فماذا يجيبونه؟ لا إكراه في الدين. صاروا فقهاء الآن. الآن كثير من هؤلاء النسوة أول ما تقول لها شيئا تقول لك لا إكراه في الدين. إذن أيضا هذا صنف يتكلم. يأتي بعض الناس أيضا يقول: لا تدرس الأطفال العقائد الدينية، اتركوا الأطفال حتى يكبروا ويختاروا. يا أخي، غلام مؤمن شاب نشأ في طاعة الله يقول لك لا إكراه في الدين، اترك الولد حتى يكبر ويتخشب عقله، بعدين هو يختار ما يريد من الأديان. إذن هؤلاء أصناف كلهم يستشهد بهذه الآية. صنف ثالث يقول: الأديان واحدة، عبد الرحمن وعبد الشيطان وعبد الأوثان وعبد النسوان، هؤلاء كلهم يعبدون حقيقة واحدة. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وهؤلاء جميعا على خير، وهؤلاء جميعا مظاهر متعددة لدين واحد. تقول له: يا أخي، هذا الكلام لا يليق، لا يجوز، لا يجوز الكفر، لا يجوز، لا إكراه في الدين، ودين الحب للجميع. لذلك مثل هؤلاء يأتون إلى المسجد، يذهبون بعد ذلك إلى الكنيسة، ثم يذهبون إلى معبد بوذي، ثم بعد ذلك تراهم في الخمارات. هذا دين الحب. طيب، تأتي إلى بعض الناس أيضا تقول له: يا أخي، لا يجوز، هذا درهم ربا، لا يجوز لك أن تأكله، هذا الأمر محرم. يقول لك لا إكراه في الدين. إذن كل واحد من هؤلاء يستدل بقوله تعالى في غير موضع دلالته. فنحن إذا أردنا أن نعرف دلالة الآية على الكلام، هل كل واحد يفسر كما يريد؟ كم عدد المسلمين؟ يعني نكدار أم ماذا؟ نكدار عدد المسلمين 1.5 مليار. كم عربي فيهم؟ 300 مليون. من مليار كم النسبة؟ قليل جدا. هؤلاء الذين لغتهم غير عربية ألا يحتاجون إلى تفسير؟ إذا فتح القرآن يفهم مباشرة يحتاج إلى تفسير. طيب، هؤلاء العرب هل كلهم يفهم اللغة العربية أم يتكلم يرطن بالعامية، يتكلم كلاما لا يفهمه العرب ولا العجم؟ مستعربون هؤلاء، مستعجمون. مثل هؤلاء يستطيعون أن يفهموا القرآن كما يريدون؟ إذن فهم القرآن يحتاج إلى أصول الفهم، إلى أصول الفهم. أولها صحة اللغة، سلامة اللغة، بعد ذلك سلامة الاستنباط، الأخذ من الأدلة. فإذا ليس كل إنسان تكلم كلاما فأتبعه بذكر آية أو بذكر حديث يكون مصيبا. يأتي بعض الناس إلى بعض العوام فيقول له: هذا العلم الذي تعرفه غلط، الصواب كذا كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يكفي بهذه البلاهة أن الإنسان يقرر الحق ويبطل الباطل بهذه الطريقة؟ إذا كنت رجلا علم العامي أصول العلم، لا تأتي تملي عليه تقول هذا حق باطل، تذكر له حديثا لا يفهم معناه وتبطل له به ما تعلمه. هكذا يفعل كثير من الناس، يظن أنه إذا أتبع الكلام بآية أو أتبعها بحديث صار الأمر مسلما؟ لا، ليس الأمر مسلما، لا بد أن ننظر هل الفهم الذي فهمته من الآية أو من الحديث يفهم منه حقيقة أم أنه فهم عامي أو فهم سقيم أو فهم لم يفهمه أحد من الأمة. إذن نأتيه إلى مثل هذه الآية، فعلينا إذن أن نجمع أقوال العلماء فيها أولا لنفهم كيف فسر المفسرون رحمهم الله تعالى هذه الآيات. ولا يتصور أن تغيب معاني القرآن عن الأمة 14 قرنا حتى يأتي رجل في القرن 15 ويدعي ويزعم أنه فهم القرآن بما لم يفهمه به أحد. بعض الناس الذين يقرأ الناس لهم يذكرون هذا المعنى، أن الأمة إلى الآن لم تفهم القرآن، الأمة إلى الآن لم تعمل بالقرآن، الأمة إلى الآن كذا. مثل هذا الفكر على من يروج؟ يروج على الإنسان الذي تعجبه الدعاية والإعلام، يعجبه البهرجة، فيسمع هذا الشيء فيؤخذ به فيقول هذا كله كان غير صواب وهذا هو الصواب. فالتفسير منه ما أجمع عليه المفسرون، يعني قال به العلماء كافة لا يعلم عنهم خلافه. أما ما اختلف فيه المفسرون رحمهم الله تعالى فهو على وجهين، منه اختلاف تنوع ومنه اختلاف تضاد. ما معنى اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع يعني يصح هذا ويصح هذا ويصح هذا، وليس الحق حكرا على أحد الأقوال الثلاثة. أما اختلاف التضاد إذا صححت قولا لا بد أن يكون ما عداه غير صحيح. فإذا الأقوال التفسيرية منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المختلف فيه على وجهين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. والخطأ في التفسير أيضا له أسباب، منه خطأ في الدليل، يعني أخطأ في وجه الدلالة. فهنا قد يكون المعنى الذي يذكره المفسر صحيحا لكن لا تعلق له بهذه الآية. هنا الخطأ في ماذا؟ في الدليل. المدلول صحيح سليم تشهد له أدلة شرعية أخرى، لكن ارتباط هذه المسألة بهذه الآية غير سليم. هنا الخطأ أين؟ في ماذا قلنا؟ في وجه الدلالة، يعني الخطأ في الدليل. قد يكون الخطأ في المدلول، يعني الخطأ في المعنى، يعتمد المفسر على أصول الاستدلال لكن يخرج معه معنى غريب أو معنى يعني لا يستقيم. فهنا الخطأ أين؟ في المعنى. وقد يكون الخطأ في الدليل والمدلول معا، وذلك عندما يعتمد طريقة مجانبة للصواب في الاستدلال وقواعد التفسير ويصل بعدها إلى معنى باطل في نفسه، هذا يسمى تحريفا، هذا أقرب إلى التحريف منه إلى التفسير، أو أقرب إلى التحريف من الخطأ. الخطأ يعني أراد الصواب فأخطأ، أما هنا خطأ في الطريق وفي النتيجة. وهذا هو الغالب على أخطاء المفسرين والمتكلمين في معاني القرآن العظيم ممن يسمون في عصرنا بالمفكرين الإسلاميين، ممن لم تتهيأ لهم مادة التفسير وقواعده كما ينبغي، وليس لهم علم إجمالي بالشرع وأصوله من جهة أخرى يردهم عن المعنى الباطل، فضلوا في الطريق وفي النتيجة معا، وضل بضلالهم خلق كثير ممن يتبعونهم ويقلدونهم، إما ثقة فيهم وإما موافقة لهوى وجده المتبع في القول. الإنسان إما أن يتبع لهوى في نفسه أو لثقته بالقائل. وهكذا ترك كثير من المسلمين وخاصة من الشباب الحائر المضطرب في هذا العصر متابعة أهل الذكر في هذا الشأن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم المفسرون الذين عرفت الأمة على توالي أعصارها علمهم وأمانتهم، وكان لهم منهج علمي في الاتفاق والاختلاف، ووقعوا يعني وقع الشباب، تركوا أهل العلم، تركوا أهل الذكر، تركوا أهل المعرفة، ووقعوا في أحضان المفكرين الذين يتقاذفونهم يمنة ويسرة، مثل الكرة، فالشاب في أول حياته يقرأ لفلان يضربه إلى ذلك الجدار، بعد مدة يقرأ لفلان الآخر يضربه يصير في الجدار المقابل، حماس، قرأ لهذا فأعجبه، بعد ذلك قرأ لفلان فأعجبه، مع تضاد وتناقض الرأي والفكر، قضية الدعاية والإعلام، يتقاذفونهم يمنة ويسرة، بعضهم عن حسن نية ورغبة في النهضة التي زين لهم بعض أبارثة الإنس والجن أنها لا تكون ولن تكون إلا برفض القديم والموروث ووضعه خلف ظهورنا جملة واحدة، لأن هذا الموروث بكل ما فيه من علوم ومناهج للبحث والترجيح والاستنباط لدى علمائنا بحسب قولهم هو سبب لكل ما نحن فيه من محن وكوارث ومصائب. اقرأوا الآن لهؤلاء الذين يكتبون حديثا، كل مصائب الأمة يجعلونها في عنق من؟ في عنق المفسرين والمحدثين والقراء والفقهاء، وحتى تنهض الأمة لا بد أن نثور على هذا كله. يقولون هذا الموروث هو سبب تخلفنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعلمي، هو سبب الفقر والقهر والتخلف والاستبداد، ويجب أن ننفضه عن كاهلنا جملة واحدة دون حياء من أحد، يعني لا نستحي بجهلنا، ننفضه نفضا. هؤلاء أهل حسن النية، هؤلاء حسن قصد، يظنون بذلك أنهم يساهمون في مشاريع الأمة النهضوية، وآخرون كثيرون عن خبث نية وسوء طوية، يعملون في المسلمين ما لم تستطع عمله أجهزة الاستشراق. هؤلاء الأوروبيون الذين درسوا العلوم الإسلامية ليفسدوا في الإسلام ما لم تعمله أجهزة الاستشراق والغزو الفكري المنظم طيلة قرون، فصارت حصوننا مهددة من داخلها لا من خارجها. الإنسان يأوي إلى الحصن، إلى القلعة، إلى الأسوار لتحميه من العدو الخارجي، نحن صرنا نخاف من داخلنا، بل ومن فوقها ومن تحت أسسها. ومن أهم الأمثلة على هذا النوع الأخطاء الكبيرة والتحريفات الشنيعة من مفكري العصر في معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين، الذي نحن بصدده وما نتج عن ذلك من نتائج خطيرة في العقيدة والشريعة. سنأتي الآن إلى ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية. للعلماء في معنى هذه الآية أقوال. طبعا إذا أردنا أن نتتبع ما يكتبه المعاصرون هذا شيء كثير جدا. لذلك أهون من تتبع الأخطاء أن تبني الصواب. إذا تريد تبقى تتتبع الأخطاء لن تنتهي، ابني الصواب فقط، اشعل شمعة يندحر الظلام. أما تريد أن تحارب الظلام بدون ضياء لا يمكن. إذن نحن إذا عرفنا الصواب عرفنا أن ما عداه خطأ. فالقول الأول في معنى هذه الآية أنها خبر، لا إكراه في الدين، خبر. ما معنى خبر؟ يعني باعتبار الحقيقة ونفس الأمر. المقصود أنه لا يتصور إكراه في الدين ولا يوجد أصلا. هل تستطيع أن تغير معتقد إنسان في قلبه؟ هل تستطيع؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا كان الأنبياء لا يستطيعون ذلك، هل يستطيعه عامة الناس؟ لا، لا يمكن. أنت يمكن أن تأخذ كلاما من الإنسان، ممكن أن تأخذ فعلا من الإنسان، قولا أو فعلا، لا تستطيع أن تأخذ منه عقيدة لا يعتقدها. ما في الحجرة الداخلية في القلب لا يستطيع أحد تغييره البتة. لذلك قال سبحانه لا إكراه في الدين، يعني لا يمكن أن تكره أحدا على الدين، لأن الإكراه في الحقيقة يرد على ما يمكن الإكراه فيه. ما هو الذي يمكن الإكراه فيه؟ إما قول وإما فعل. أنت تأتي تلزم إنسانا أن يقول كلمة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الإكراه اللفظي، يعني إنسان أمسكه الكفار أجبروه أن يتلفظ كفرا، هذا لم يكفر، هذا تلفظ بالكفر لكنه في قلبه مؤمن مسلم، لم ينقص من إيمانه شيء، لم ينقص من إسلامه شيء. ولكن من شرح بالكفر صدرا، شرح الصدور بالكفر ليس بالإكراه، بالإقناع. فهذا الفرق. إذن الإكراه يرد على ما يمكن الإكراه فيه، وهو الأقوال والأفعال الظاهرة. أما الدين وهو الإيمان والإخلاص والاعتقاد الباطن، هنا فلا يمكن الإكراه فيه مطلقا، على كفر ولا على إيمان. لا يستطيع أهل الإيمان أن يكرهوا كافرا على الإيمان، ولا يستطيع أهل الكفر أن يكرهوا مؤمنا على الكفر، لأن محله القلب. ولا سلطان لأحد عليه إلا الله تعالى، القلب لا سلطان عليه إلا الله عز وجل. ويدل لذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والمقصود أكره بالظاهر على قول أو فعل، أما القلب فهو مطمئن بالإيمان، لأن الإكراه لا يطاله، الإكراه لا يطال القلب، لأنه تصديق خفي باطن بخلاف اللسان والأعضاء التي يمكن إكراهها. وعليه فلا إكراه في الإيمان والاعتقاد. وكذلك قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فيه نفي للإكراه على الإيمان مطلقا لعدم إمكانه من البشر الذين لم يجعل الله لهم سلطانا على القلب ولو كانوا من الرسل المقربين. هذا الذي فعلناه هنا هو من تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن هو أول وجوه التفسير. ويقوي ذلك أن لا في الآية للنفي، وهو نفي الجنس، وهو أقوى أنواع النفي. وإكراه بالنصب اسمها، والمعنى نفي جنس الإكراه في الدين كما تقدم. وهذا القول هو الظاهر المتبادر من لفظ الآية وتركيبها اللغوي، وقد تأيد ذلك بشواهد صريحة من القرآن، وأشار إليه الإمام الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى عند الجواب على معنى إكراه غير الكتابيين على الإسلام، فقال: إنما أكرهوا على إظهار الإسلام لا على اعتقاده، لأن الاعتقاد لا يصح منا الإكراه عليه، لا يمكن وقوعه منا. فقال بهذا المعنى جماعات من المفسرين، منهم ابن عطية الأندلسي، ومنهم الراغب الأصبهاني، والجصاص، والكي الهراسي، وأبو بكر بن العربي المالكي، والآلوسي، وغيرهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الآية خبر معناه النهي، كما ذكرنا مرارا يأتي كلام يراد منه أمر ونهي، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، هذا خبر، لكن ما المراد منه؟ من دخله فأمنوه، فهنا خبر لا إكراه في الدين، معناه النهي، لا تكره أحدا. هذا نظر إلى الحكم التكليفي العملي المأخوذ من الآية. والمعنى على هذا القول: لا تكره أحدا على الدخول في الدين، لأنه واضح جلي ببراهينه، لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، وهو ما يشهد له سياق الآية: قد تبين الرشد من الغي. هذا المعنى ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وابن جزي أيضا هنا في كتابنا، والإمام السيوطي في تفسير الجلالين. طيب، إذا كان معنى الآية لا تكره أحدا على الدخول فيه، اختلف العلماء القائلون بهذا القول: هل هذا النهي مستمر أم منسوخ؟ وهل هو على إطلاقه في عموم الناس أم هو مخصوص بفئة منهم؟ على قولين مشهورين. القول الأول أن الآية منسوخة بآيات الجهاد والقتال الكثيرة، روي هذا عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام ابن كثير، قال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال. هذا القول الأول من هذا القول الثاني. القول الثاني من القول الثاني أن الآية محمولة على أهل الكتاب خاصة، ومن دخل في دينهم قبل التبديل إذا بذلوا الجزية، يعني تكون هذه الآية مخصوصة بأهل الكتاب، ليست عامة في الناس أجمعين. ما الذي يرشح هذا القول؟ سبب النزول. سبب النزول ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة، المرأة المقلاة يعني التي لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. العرب في الجاهلية كانوا يعترفون أن دين اليهود أرقى من دينهم، ويعترفون أن اليهود أهل كتاب، فكانوا إذا أعيتهم الأشياء يعني يفزعون إلى دين اليهود، كما يفعل بعض النصارى إذا لم يأته ولد ينذر أن يسميه محمدا، فيأتي ولد يسمونه محمد وهو نصراني، تتعجب كيف هذا اسمه محمد، هذا منذور نذرا، بعد طول مدة لا يأتيهم الأولاد ينذرون إذا جاء ولد يسمونه محمدا، هذا اعتراف ضمني بماذا؟ بأحقية دين الإسلام. فكانوا يفعلون هذا، أنهم إذا جاءهم ولد بعد يعني يأس يجعلونه يهوديا. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فهؤلاء أبناء الأنصار مع من كانوا يعيشون؟ مع بني النضير. أجلي بنو النضير فأرادوا أن يذهبوا مع بني النضير، فقال الأنصار لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. هذا الدليل يفيدنا متى نزلت الآية، وأن ذلك في السنة الثالثة. إذن هي آية مدنية، فهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية. أما أهل الحرب الآخرين فالآية وإن كانت تعمهم، لكن قد خص هذا العموم بما ورد من آيات في إكراه أهل الحرب من الكفار الوثنيين على الإسلام. الوثنيون يعني مثل كفار العرب مشركي قريش. إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الأول وهو الأقوى، لا يتصور الإكراه في الدين. المعنى الثاني، لا تكره أحدا على الدخول في الدين. هذا المعنى الثاني، منهم من قال هو منسوخ ومنهم من قال هو مخصوص. القول الثالث أن الله مكن الإنسان من الاختيار بما نصب من الأدلة والبراهين، ولم يجعل الإيمان جبليا كالملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، خلقوا كذلك. أما ابن آدم ما خلق كذلك. ابن آدم قال تعالى وهديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا. إذن لم يكره ابن آدم على شيء، ترك له اختيار. وهذا المعنى قريب من أي المعنيين؟ من المعنى الأول. طيب، وهذا ذهب إليه الزمخشري والبيضاوي والنسفي وأبو السعود أفندي ونحوهم. القول الرابع أن الآية خاصة بالأنصار الذين نزلت فيهم هذه الآية، يعني حملوا الآية على سبب النزول فقط. القول الخامس أن معناها لا تقول لمن أسلم تحت السيف إنه مكره، فلا إكراه في الدين، يعني لا تعيبوا على من أسلموا بعد فتح مكة أنهم مكرهون، هؤلاء الطلقاء ونحوهم. القول السادس أن الدين يسر لا إكراه فيه ولا مشقة في أحكامه، يعني بمعنى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. إذن هذه جملة الأقوال التي جاءت في كتب التفسير، الأرجح منها القولان الأولان والأوجه منهما القول الأول. على ذلك القول، ما المراد بالدين؟ العقائد الداخلية، أما الأعمال الظاهرية والأقوال. هل يوجد دولة بلا قانون؟ في دولة بلا قانون؟ الإسلام له قانون، والإسلام قانونه أشياء مأمور بها وأشياء ممنوع منها. من لم يأتي بالمأمور ألزم به، ومن فعل الممنوع عوقب عليه. قانون مثل مثل القوانين. لماذا تمنعون الإسلام من ذلك وتجيزون لأنفسكم؟ معنى لا إكراه في الدين ما له علاقة بحجاب المرأة، معنى لا إكراه في الدين ما له علاقة بأمر الولد بالصلاة، لا إكراه في الدين ما له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا إكراه في الدين ما له علاقة بالحدود الشرعية التي هي عقوبات، لا إكراه في الدين ما له علاقة بأن يفعل كل إنسان ما يشاء. هذا لا إكراه في المعتقد القلبي الداخلي. أما الأشياء الظاهرية هذه تدخل في قوانين الدول. الإسلام دولة، النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة، الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، بنو أمية، بنو العباس، بنو عثمان، هؤلاء كانوا يحكمون بهذا النظام، بهذا القانون. قانون له 1300 سنة، 1400 سنة، نجعله لا قانون؟ كيف كانت تمشي إذن حياة الناس؟ من يحكمها؟ لأن كل الدول لها قوانين، كل الدول لها دساتير تحكمها، فهذا ضعف في الرأي السياسي والرأي الاجتماعي والرأي التاريخي لسلبي هذا الأمر من الإسلام، كأن المسلمين أو الإسلام هو مجرد عواطف شخصية أو مواجيد أو أذواق خاصة، ولا علاقة لها لا بمجتمع ولا بشيء ولا بحياة ولا بتنظيم بين الناس. فنسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرينا وأن يهدينا إلى اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.